من حبك أوقدت حنيني، ولوجهك وجهت عيوني. من حبك أوقدت حنيني، ولوجهك وجهت عيوني. وعليك رميت هوى قلبي، وبلمحك تهت فدليني. بجميع أحاسيس فؤادي أهواك ويهواك جنوني. أنا لست على قيد حياة، بل إني قيدك تحييني. يا أحلى امرأة في الدنيا، أكملت بها حبا ديني. تبقين ملاذا بك أرسو، ميناؤك يحتضن سفيني. وغرامك أحلى معركة، خضت رحاها فهزمتيني. أنا رجل كالصخر بعزمي، لكن بهواك فتنتيني. وشديد كالموج، ولكن أنا قربك طفل بحنيني. يبتسم ثغرك لعيوني، فيطير القلب من اللين. أكثر تفكير يشغلني، هل أنت امرأة من طيني؟ حتى أسرتني بهواها، أم سيدة الحور العين؟ لو أن أتكي الدنيا عني، فلأنت بقلبي ووتيني. وسينبت لو جف لقانا وصل يحييك ويحييني. وسيبقى الحب يرافقنا أبدا حتى يوم الدين. أميرتي لك دعائي كلما سجدت، ولك الدمع والتناهيد كلما انتحبت. لك عيوني أينما بالفكر سرحت، ومعي آخذك أينما ذهبت.